وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان. تكثر الموجود أرض سماء جبال أنهار بحار لا تحصى أنواع، يقول هذا مثل أعضاء الحيوان. الآن كم في الإنسان من عضو؟ 360 عضو كما في الحديث الصحيح، 360 عضو، والإنسان شيء واحد. يقول هذه المظاهر الكونية هي من جنس أعضاء البشر المحسوس. عجائب، ألوان وأنواع متنوعة، ما بين ذرة وفيل كلها أعضاء، لأنه ما في خالق. نعم. أو كالقوى في النفس، ذلك واحد. القوى في النفس تختلف كثيرة، لو أنك أحصيت كيف تتقلب نفسك في 24 ساعة لوجدت العجب العجاب، لأنها سوف تتقلب كلما رأت شيئا، كلما سمع الشيء، كلما فكرت بالشيء، أليس كذلك؟ نظرها مثل للباب غير نظرها للفراش غير نظرها للسقف. قوة متعلقة بالموجودات المسموعة والمرئية والفكريات أيضا، فلا يحصى تقلب النفس. أو كالقوى في النفس ذلك واحد متكثر قامت به الأمران. أصل القوة في الإنسان هي واحد، لكنها تتكيف حسب المشاهد والمسموع والمعقول، وهل مجرا وهي قوة واحدة. نعم. قامت بالأمراء فيكون كلا هذه أجزاء، كلا هذه أجزاء. لاحظ الفرق بين الكل والكل، الكل شيء واحد له أجزاء، ولا يصح أن يخبر به عن أجزائه. يعني مثلا لا يصح أن أخبر عن يدي بأنها جسمي بأنها جسمي، لأن الجزء بعض الكل، فهو على هذا القول، يعني الكون مع الخالق عز وجل كل وهذه أجزاء. أنتم فاهمين هذه ما هذه الموجودات، السماء، الأرض، البحار، الأنهار، كل واحد هذا شيء واحد، كتلة عظيمة، وهذه أجزاء. أو أنها كتكثر الأنواع في جنس كما قال الفريق الثاني، فيكون كليا وجزئياته هذا الوجود. فهذه قولان، هؤلاء يقولون إنه كلي والمشاهدات المختلفة أنواع، هي أجزاء أنواع. تقول مثلا الكلام اسم وفعله حرف، كلمة الكلام هل هي كل ولا كلي؟ نعم كلي، وأجزاء أنواع الاسم والفعل والحرف. الحب والبر والذرة والشعير وما أشبه ذلك، هذا كلي إيش؟ هذا إيه كلي مع جزئياته. ولهذا تقول الحنطة حب، الشعير حب، الذرة حب، فتخبر عن الجزء بالكل، لكن الكل والأجزاء ما يصلح. هل يمكن أن تقول اليد إنسان؟ لا يمكن. فهذا هو الفرق، ما صح أن يخبر به عن أنواع فهو كل، وما لا فهو كل. فهمت من الفرق بين الكل والجزء؟ أي نعم. طيب، هم هؤلاء يقولون إن الكون مع الخالق ليس كلا وجزء، بل هو كلي مع جزئياته، كل مع جزئياته، كما قال الفريق الثاني إحداهما نص الفصوص وبعده قول ابن سبعين وما القولان إلى آخره. هؤلاء ثلاثة من الزنادقة. الأول يقول إحداهما نص الفصوص، لمن الفصوص؟ لابن عربي، عندي له ترجمة نمليها عليكم. يقول هو محمد ابن علي ابن محمد، محمد ابن علي ابن محمد ابن عربي الملقب بالشيخ الأكبر قدوة القائلين، قدوة القائلين بوحدة الوجود، بئس المقلد والمقلد. ولد في مرسية في الأندلس عام 1650، وتوفي بدمشق في دمشق عام 38 و600، 38 و600. هذا ابن عرب صاحب الفصوص. أما ابن سبعين فيقول في ترجمته هو عبد الحق ابن إبراهيم ابن محمد ابن نصر ابن سبعين الإشبيلي من زهاد الفلاسفة ومن القائلين بوحدة الوجود. وحدة الوجود ولد 1613، ولد 1613، وتوفي 69، فصد بمكة أو فصد، وترك الدم يمشي حتى مات نزفا. نعم عقوبة النيام، اي ترك عقوبة الله. الله طيب. الآن ابن عربي يرى أن هذه الوحدة كل، واختلاف المشاهد وتكثرها ايش اجزاء، ولكن ابن سبعين يخالف، يقول انه كلي والمتكثرات انواع، فهو كلي وجزء وجزئيات. لكن جاءنا الطاغوت الثالث قال وما القولان عند العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان، ويسميه أهل العلم الفاجر التلمساني لأنه بعيد عن العفة. أين هو من العفة وهو يقول بهذا القول الباطل؟ يقول إلا من الأغلاط في حس، إلا من الأغلاط في حس وفي وهم، وتلك طبيعة الإنسان، والشيء والكل شيء واحد في نفسه، ما للتعدد فيه من سلطان. يقول هؤلاء ابن عربي وابن سبعين غلطوا غلط عظيم، وجعلوها أنواعا على رأي ابن سبعين، وأجزاء على رأي ابن عربي، كلهم غلطانين. الكل شيء واحد، الكل شيء واحد، ما فيه أنواع ولا فيه أجزاء، كله شيء واحد. هذا يقال إنه الذي أصاب، والآخرون أخطأوا ووهموا. وأيهما أقرب إلى الوهم؟ هو الخبيث أقرب إلى الوهم. كيف تكون هذه أنواع المتباينة المتفرقة، كيف تكون شيء واحد؟ يعني على كلامه الخيول والحمير شيء واحد، نعم السماء والأرض شيء واحد، ما هناك افتراق ولا تنوع إلا بالوهم الحسي. طيب نمدي عليكم ترجمة الفاجر. يقول هو سليمان ابن علي ابن عبد الله الكوفي أو الكومي مازل، شاعر تنقل في بلاد الروم، شاعر تنقل في بلاد الروم وسكن دمشق يتبع طريقة ابن عربي، طريقة ابن عربي، لكن المخالف فيه كما سمعت، ويميل إلى مذهب النصيرية. ولد سنة 1600، وتوفي سنة 960 في دمشق. نعم، خلاص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.